موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعند. من كتاب المناقب من كتاب صحيح البخاري، هذه مختارات من يعني هذا الكتاب، ونقف اليوم على قوله: قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون؟ كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بداية إشارة من البخاري رحمه الله تعالى إلى أنه لم يأتي بكل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الأحاديث التي صحت عند البخاري، صحت عند البخاري. وطبعا قبل أن نذكر هذه الأسماء التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى، نقول أن أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسمان، هما أي نعم محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد، كلاهما جاء ذكرهما في القرآن فضلا عن يعني السنة. قال الله عز وجل في اسم محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. وقال في اسم أحمد على يعني قيلي أو من قيلي عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكلا الاسمين متقارب جدا في المعنى، فكلاهما مشتق من الحمد التحميد، وهو الوصف الحسن والوصف الذي يحمد، فهو محمد أي له من الصفات المحمدة أي الحميدة والكريمة ونحو ذلك، وهو أحمد أيضا كذلك له من الصفات ما هو أحمد أي فيه من الصفات ما وصل إلى كمال الحمد وكمال يعني الجمال في أوصاف أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد، وأنا الماحي. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يمحو الله بي الكفر. يبقى اسم الماحي صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يمحو الله بي الكفر. وهنا قد يقول يعني قائل: كيف والأرض لا يزال فيها الكفر، بل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء منهم من قال هذا مصروف إلى جزيرة العرب، يمحو الله بي الكفر من جزيرة العرب، وبالفعل مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني محى الله الكفر من جزيرة العرب، وانتهى والحمد لله إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا محي الكفر من جزيرة العرب، وإن وجد بعض الكفار في الجزيرة لكنهم ليسوا من أهلها وليسوا ممن لهم فيها شوكة ونحو ذلك. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. فسرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يحشر الناس على قدمي، يعني ماذا؟ أنه بعث صلى الله عليه وسلم قرب الساعة. هذا تفسيره حديثه الآخر، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، قال والذي يحشر الناس على قدمي. قدمي يعني تبعا لي، مجرد ما أنا أظهر يأتي الناس بعد، يحشر الناس بعد ذلك، أي يكون زمن القيامة قريب، يكون زمن القيامة قريب، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال وأنا العاقب، وأنا العاقب. طب هنا ما فسرهاش، لأن معروف العرب، عند العرب معنا وأنا العاقب. العاقب يعني ماذا؟ آخر واحد. أنا العاقب يعني يعقب الله عز وجل بي الأنبياء، يعني يكون هو آخر الأنبياء. ولذلك يسمى القدم أسفله يسمى عاقب، لأنه آخر حاجة بتتحرك من الإنسان. وهذه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في الحديث، وقد وقع في القرآن، قد وقع في القرآن ذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صفات، التي هي صفات. طبعا الوقت لا يسع أن احنا نذكرها كآيات، لكن هنذكرها كأسماء فقط. منها الشاهد، ومنها المبشر، ومنها النذير، ومنها الداعي، ومنها السراج المنير، ومنها الهادي، ومنها الشهيد، ومنها الأمين، ومنها المزمل، ومنها المتوكل، ومنها المختار، ومنها المصطفى، ومنها الشفيع، ومنها المشفع، ومنها الصادق، ومنها المصدوق، وغير ذلك في الحقيقة من الأسماء التي جاءت في مواضع، يعني في السنة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه المستضعفين في مكة في الفترة الأولى، خصوصا الفترة المكية الأولى خصوصا. تصوروها المشهد ده، هربانين كده بعيد عن المجرمين دول، وهربانين بعيد عنهم، وقاعد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ولسه قبلها بيوم ولا حاجة كانت امرأة أبي لهب المجرمة أم جميل كانت تشتمه، وتم تمشي في الشوارع تقول مذمما أبينا ودينه قلينا. مذمما عايزة تقصد مين يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرب، عارفة اللغة العربية، محمد يعني يحمل أوصاف الإيش؟ الحمد، فهي تعكسها تخليها إيه؟ مذمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون، بيصبر الصحابة، بيصبر الصحابة، يا رب صبرنا يا رب، بيصبر الصحابة إنه أنتوا يعني ما تزعلوش، ويعني واصبروا نحو ذلك، إنه هي إنه بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة زعلانين، فبيقول لهم بقى ما يرطب خواطرهم يعني ألا تعجبون، أنتوا مش واخدين بالكم، كأنه يقول لهم ذلك أنتوا مش واخدين بالكم، ألا تعجبون يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. يشتمون مين؟ مذمما. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما. وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم بيشتموا مين؟ واحد تاني قاعدين هم زي المجانين رايحين جايين في الشوارع، الله يا كذا يا مذمم، يا كذا يا مذمم، يا مذمم، يا مذمم. قولوا من هنا لغاية بكرة، هو أنا اسمي مذمم؟ فهم يشتمون مذمما. فهذا من باب المواساة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يواسي أتباعه ويؤنسهم على ما يلاقون من البلاء ويعني المحنة. فهذا الباب يعني أراد البخاري رحمه الله تعالى منه بيان شيء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم فائدة فقهية في الختام كده، استدل بهذا الحديث اللي هو يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، استدل بهذا الحديث من لا يرى إقامة الحد بالتعريض في القذف، تعريض بالتعريض، في التعريض بالقذف أو القذف بالتعريض. استدل بهذا الحديث من يسقط حد القذف عمن عرض بالقذف. وضحت كده ولا لسه؟ عرض بالقذف يعني ايه؟ معروف انه لو قال الانسان لو قال لانسان اخر والعياذ بالله، مثلا امرأتك زانية، امك زانية، هذا يسمى ايش؟ قذفا. وهذا يقام عليه حد القذف اللي هو 100 جلدة، ماشي، 80 جلد يقام عليه حد القذف 80 جلد. طيب لو قال له، وهم مفهم بكده في نوع من يعني التنازع، والله أنا أمي ليست زانية أو نحو، أو والله أنا زوجتي طاهرة وشريفة وليست زانية، هذا يسمى تعريض بالإيه؟ بالرمي بالزنا للأم أو للأخت أو نحو ذلك. فالغرض يعني أن طائفة من العلماء يرون أن التعريض لا يقام به الحد، تعريض لا يقام به الحد، لأنه مش إيه؟ مش تصريح. يعني لو قال له والله أنا أمي طاهرة ونظيفة ومش زانية، فبعض العلماء قالوا يقام عليه الحد، لأنه يقصد ماذا؟ أم التاني. وفريق من العلماء قال إنه هو إيش؟ لا يقام عليه الحد، وده الأرجح، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه ما صرحش. طب ما هو مين؟ ما قصده نحو ذلك. إدراء الحدود بالإيش؟ بالشبهات. الحدود بالخصوص ما ينفعش تقام إلا بإيه؟ طب الراجل ده هنسيبه؟ لا، مش هيتساب، يعاقب إيش؟ تعزيرا. ممكن الإمام يجيبه ويديله 80 جلدة دول إيش؟ تعزيرا. يجيبه يضربه 80 جلدة دول، مش حد، يضربه 80 جلدة دول إيه؟ تعزيرا. أي نعم، نقف على هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.